أضحي بروحي مش نادم، وأحس بإني بني آدم. يا رب أنا نفسي أعيش فرحان وأموت مظلوم ومش ظالم. بضحي بروحي مش نادم، وأحس بإني بني آدم. يا رب أنا نفسي أعيش فرحان وأموت مظلوم ومش ظالم.